الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وجعلنا من عباده المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد عباد الله، فاتقوا رب العالمين تفوزوا بجنة النعيم وتنجوا من نار الجحيم. عباد الله، أنزل الله عز وجل على رسوله في آخر عمره آية عظيمة، آية كبيرة، آية عباد الله تبين لنا شرف هذا الدين وتمام هذا الدين ونعمة هذا الدين. فأنزل الله عز وجل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا لها من آية اشتملت على هذه الأمور الثلاثة: تمام النعمة وكمالها ورضوان الله عز وجل عن أهلها. ولهذا جاء في الصحيحين أن يهوديا جاء إلى عمر فقال: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله وهو واقف بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع في عصر هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم. فالحمد لله على كمال الدين، ونشكر الله على نعمة الدين، ونسأل الله الثبات عليه إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، الله عز وجل أكمل الدين فلا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان ولا إلى تغيير ولا إلى تبديل ولا إلى تعديل ولا إلى تحويل. فهو صالح مصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل إنسان ولكل حال من الأحوال، أفرادا ومجتمعات، رعاة ورعية. ثم عباد الله، حذر الله عز وجل من البدع، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ينزل به سلطانا. وقال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ذلكم عباد الله أن الله عز وجل أنزل كتابه وسنته تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا. ولهذا عباد الله جاء التحذير الشديد والنهي الأكيد في التحذير من البدع صغيرها وكبيرها في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وعلق البخاري وروى مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل عباد الله، كان النبي يعلنها مدوية فوق منبره، فيقول جابر: كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وهو يقول كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يقول على إثر ذلك: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعند الترمذي وأحمد في حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، من أصول الشريعة التي أصلها الكتاب والسنة أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا بدليل. والأصل عباد الله عدم الفعل. ومن جميل تراجم البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، فلا تعمل ولا تقل إلا بعلم. ولهذا عباد الله الدين مبني على أصلين عظيمين: الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا عباد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل هذا الأصل في أمور العبادة بين أصحابه، في صلاتهم ووضوئهم وحجهم. ففي صلاتهم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي وضوئهم: من توضأ نحو وضوئي هذا. وفي حجهم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلهذا عباد الله يجب أن نعبد الله كما جاء عن الله، فطريق الجنة هو الكتاب والسنة. أخي، تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة. ثم اعلموا عباد الله أن الأصل في رجب، ونحن في شهر رجب، أن الأصل فيه أن لا نعبد الله فيه إلا بما شرع رسول الله. ومن القواعد الرجبية أن رجب لم يثبت فيه عبادة بخصوصه، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه شرعية عبادة من العبادات. فالأصل أن لا نعبد الله في رجب ولا في غيره إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا إخوة الإسلام ولهذا أحدث الرجبيون في رجب من البدع المتكاثرة في هذا الشهر في بقاع شتى من العالم. وقد يسأل سائل، وحق له أن يتساءل، لماذا تذكر بدع رجب ونحن في حمد الله بحمد الله في سلامة من هذه البدع المنتشرة الظاهرة؟ فالجواب عباد الله من وجوه أربعة. الوجه الأول أن من القواعد الأصولية أن الدفع أسهل من الرفع، لأن الإنسان عباد الله إذا وقعت البدعة أو وقع الخطأ فربما عسر تركه والبعد عنه. والوجه الثاني عباد الله معرفة الشر لاجتنابه والبعد عنه والتحذير منه. يقول حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الشر يقع فيه، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. والوجه الرابع عباد الله ما نزلت بدعة إلا ارتفع مثلها سنة. يقول حسان بن عطية: ما ابتدع أناس في دينهم إلا رفع من دينهم من سنتهم، فما نزلت البدع إلا وارتفع منها من السنن. فلهذا عباد الله وجب التنبيه والتحذير من هذه الأشياء ومن البدع المحدثة في ذلك. فمن البدع المحدثة إخوة الإسلام الصلاة، فلا تخصيص للصلاة في رجب، وما تسمى صلاة الرغائب في أول خميس أو ليلة جمعة في رجب لا دليل عليها، وحديثها لا يصح، باطل ضعيف موضوع، فلا يخص رجب بصلاة من الصلوات، بل هو كغيره، لا صلاة الرغائب ولا غيرها. ومن ذلكم عباد الله ثانيا العمرة، فلا يخص رجب بعمرة من العمر، وما نراه ملموسا من اجتهاد بعض الناس تحريا وتقصدا واعتقادا أن رجب له عمرة تخصه، فهذا لا دليل عليه. بل في البخاري لما قال ابن عمر: اعتمر رسول الله في رجب، قالت عائشة: يرحم الله ابن عمر ما اعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة. نعم، عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع في ذي القعدة، واختلف العلماء أي وقت أفضل للعمرة، هل رمضان أم ذا القعدة. ثم عباد الله ثالثا الدعاء في رجب لا يصح فيه حديث، وأمثل شيء من الضعيف ما انتشر عبر المنابر والإذاعات والمقالات والرسائل: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. وهذا عباد الله ضعيف لا يصح، فلا يجوز تخصيص رجب بدعاء من الأدعية. ثم عباد الله رابعا القيام، فلا يجوز تخصيص رجب بقيام من القيام، سواء أول ليلة أو وسطه أو آخره أو ليلة 27 أو نحو ذلك، فإن ذلك كله من البدع المحدثة. فصل ما شئت كما كنت تصلي في شعبان وفي غيره. فتحديد القيام في رجب لا دليل عليه. ومن البدع المحدثة اعتقاد أن الإسراء والمعراج كان في رجب، وكان في ليلة 27، وكما قال شيخ الإسلام: لا يعلم شهرها ولا وقتها ولا يومها، فلا يصح أن الإسراء والمعراج كان في رجب. بل عباد الله اعتقاد أنها ليلة 27، فيكتظ عند ذلك من المدائح ومن الاحتفاء والاحتفالات وقيام ليلة 27 وصيام يومها واعتقاد ذلك بمعتقدات فاسدة، كل ذلك لا دليل عليه. ولو تنزلنا وقلنا أن الإسراء ثبت بالنص الصحيح أنه في رجب أو في ليلة 27، فإن تخصيص عبادة من العبادات لا دليل عليه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، نحمده سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن البدع المحدثة عباد الله في رجب الذبح، واعتقاد ذلك أن في رجب ذبيحة تسمى العتيرة، وهذا لا يصح، والخبر عباد الله فيه ضعف، والنص الصحيح يمنع ذلك، فلا عتيرة في الإسلام، هو كغيره، اذبح ما شئت وكل ما شئت. ومن ذلكم عباد الله الاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف في رجب، فالاعتكاف يوما أو ليلة أو غير ذلك ذلك في رجب فإن ذلك لا دليل عليه. ومن البدع المحدثة الصيام، فلا يخص رجب بصيام، وما يعتقده بعض العامة صيام رجب وشعبان ورمضان بدليل، فلا دليل عليه. إذن عباد الله، هو كغيره تصوم كما كنت تصوم. ومن ذلكم عباد الله اعتقاد إخراج الزكاة في رجب، فلا دليل على ذلك، فإن الزكاة عباد الله مرتبطة بالحول، فإذا تم الحول سواء كان في رجب أو في غيره وجب إخراجها. وأما تخصيصها في رجب فلا دليل عليه. ومن ذلكم عباد الله، وآخر ذلكم اعتقاد الحوادث، أن اعتقاد الحوادث في رجب كولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعثته، أو الإسراء والمعراج فيه، أو غير ذلك. فعلينا عباد الله أن نعبد الله على بصيرة، وأن نتفطن لديننا. تنبيهنا عباد الله لذلك لأنه شاع وذاع عبر الواتس والنت والمنتديات والمواقع والرسائل الجوالية والتواصلات الاجتماعية، رسائل في أحاديث موضوعة وقصص مكذوبة. فعلينا عباد الله أن ندفع البدع، وأن ندفع ما جاء. فحسب الإنسان أن يحدث بما صح وسمع. وعلى الإنسان إذا جاءته رسالة عبر الواتس أو الجوال أو غير ذلك أن يرد على صاحبه بدون استحياء ولا ضجر، وليقل له: ما مستندك؟ هل ثبت في ذلك حديث؟ فإننا عباد الله إذا قلنا ذلك فهو سوف يرد على من بعده، ومن بعده على من بعده، حتى تتلاشى البدع والأحاديث المكذوبة والإشاعات الضالة والإشاعات الموضوعة. عندها عباد الله نقتصر على السنة ونترك البدعة. أما الإنسان عباد الله يأخذ ما هب ودب، ومن الحابل والنابل والصالح والطالح اجتهادا من قصد أو غير قصد، فيقص ويلصق وينسخ ويعطي ويرسل. فإن ذلك عباد الله لا يشفع له ألا يكون شريكا في الإثم، فاحذر أن تكون ممن يدعو إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. لأن هذه الرسائل عباد الله جاءت عبر التواصلات الاجتماعية سهلة ميسرة بضغطة زر ينشر الإنسان ما شاء. فعند ذلكم عباد الله يقول أيوب السختياني: ما ازداد صاحب البدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. فلهذا نحقق قول المولى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعطنا ما يسرنا، اللهم أعطنا ما يسرنا، واكفنا ما يؤذينا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم ادفع عنا الهموم والغموم، اللهم ادفع عنا وارفع عنا الهموم والغموم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين، ارحمنا والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأخيار والمرزوقين. اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة. اللهم اجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشر في زمرته بعد الممات. اللهم أحينا على الكتاب والسنة، وأعذنا من الفتن والبدعة، يا ذا الجلال والإكرام. هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أسعدنا ولا تشقنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارزقنا عملا صالحا زاكيا يؤنسنا في وحدتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، وأصلح أزواجنا وأولادنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم آمنهم في دورهم وديارهم. اللهم قو إيمانهم، وحد صفوفهم، اجمع شملهم، فك أسيرهم، انصر مجاهدهم، داوي جرحاهم، ارحم موتاهم، اشف مرضاهم. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطهم ولا تحرمهم. اللهم عزهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعلنا وإياه وإياكم من عباده الصالحين، وحزبه المفلحين، وأوليائه المتقين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ارفع وادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وسحرة الساحرين وعين العائنين وظلم الظالمين وكيد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم. اللهم من كان منهم موجودا متعه بالصحة والعافية والهداية والاستقامة، ومن كان منهم قد أخذته المنية، اللهم اغفر له. اللهم اغفر له. اللهم اغفر له وارحم، واجمعنا به في جنات النعيم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.